الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي رحمه الله، وآيات الأحكام في سورة البقرة. قال رحمه الله: الآية 13 قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، لما قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، دخلوا يسحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعيرة. قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال القاضي رحمه الله: قال بعض علمائنا قيل لهم لبني إسرائيل قولوا حطة، قولوا حطة، فقالوا ما معناه بلغة بلسانهم؟ قالوا ما معناه حبة مقلوة في شعرة مربوطة. قولوا حطة، قالوا هم إيه؟ حبة مقلوة في شعرة مربوطة. قالوا ذلك استخفافا منهم بالدين ومعاندة للنبي نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم وعنادا للحق. قال: وقد قال بعض من تكلم في القرآن إن هذا الذم يدل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها لا يجوز. قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قولوا حطة، قالوا حبة في شعيرة، فسموهم إيه؟ مبدلين. فقال بعض العلماء إن هذا الذم يدل على أنه لا يجوز تبديل النصوص، تبديل النصوص الواردة لا يجوز تبديلها. فما هو قول القاضي في المسألة؟ يرفع الأذان ونأتي عليه إن شاء الله. يقول القاضي رحمه الله إن بعض العلماء قال: لا يجوز استبدال النصوص بغيرها، لأن الله تعالى ذم اليهود على الاستبدال. قال القاضي: في هذا الإطلاق نظر، وسبيل التحقيق فيه أن نقول إن الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو يقع التعبد بمعناها، فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها، وإن وقع التعبد بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي ذلك المعنى، ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه. يبقى بعض العلماء قال مطلقا النصوص الواردة تروى كما إيه؟ كما هي. طبعا في السنة القرآن ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش تبديل وتغيير، ما فيش رواية القرآن بالمعنى، الكلام ده ايه؟ في النصوص النبوية السنة، النصوص النبوية لا يجوز تبديلها مطلقا عند ايه؟ عند بعض العلماء. القاضي يقول لا، نفصل، مش نقول كلها لا يجوز، نقول ايه؟ اذا وقع التعبد باللفظ يبقى لا يجوز ايه؟ تبديله. ومنه ايه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لبراء بن عازب: اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، إلى آخره. قال إيه؟ ونبيك الذي أرسل. سمى بقى يا براء، أنت سمعت مني إيه؟ ففي الآخر قال إيه؟ ورسولك الذي أرسل. قال لا، ونبيك الذي إيه؟ أرسل. يبقى الألفاظ الواردة في النصوص إذا وقع التعبد بها فلا يجوز إيه؟ تبديلها، وإن لم يقع التعبد بلفظها يبقى يجوز إيه؟ تبديلها. بس مين الذي يجوز له التبديل؟ من الذي يجوز له إيه التبديل؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله في متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر قال إيه؟ ولا تجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني. ولا تجوز الرواية بالمعنى إلا لإيه؟ لعالم بما يحيل إيه؟ المعاني. وده كلام إيه؟ القاضي قال إني استبدال اللفظ الذي لا يكون تعبد بلفظه إنما بمعناه استبداله بلفظ آخر يؤدي معناه هذا جائز، ولكن من المجتهد المستقل المستوفي لذلك العالم بأن اللفظين الأول والثاني بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. قال وهذا إنما كان في هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة، يعني عصر الصحابة لما يروا بالمعنى يجوز منهم، يجوز منهم ليه؟ القرآن نزل بإيه؟ بلغتهم، هم عرب وفاهمين ما يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية، فاستبدال الراوي بكلمة بكلمة هذا إيه؟ جائز منه. أما من سواهم وهو كبير جبر يوافق الإيه؟ الفريق الأول، وأما من سوى الصحابة فلا يجوز لهم تبضيل اللفظ بالمعنى وإن استوفى ذلك المعنى. فإن لو جوزناه، لو جوزنا الاستبدال لفظ بلفظ في الرواية لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زمننا هذا قد يدل ما نقل، قد بدل ما نقل وجعل الحرف بعد بدل الحرف فيما رواه، فيكون خروجا من الإخبار بالجملة. أما الصحابة فهم بخلاف ذلك، فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان، الأول الفصاحة والبلاغة إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة، والثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس الخبر كالمعاينة. يبقى دلوقتي لا تجوز الرواية بالإيه؟ بالمعنى، لابد أن تحفظ النص وتبلغه كما إيه؟ كما حفظته. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.